اللي هو مفهوم الميتاكوجنيشن او الميتا كوجنيتيف بروسيسز، يعني عمليات ما فوق المعرفه او ما وراء المعرفه. طبعا البعض منكم يمكن هذا الميتا ماري عنده، بنقول الميتافيزكس مثلا يعني بالفلسفه، يعني هذا المعقول يعني اكثر شيء سمعاني فيه في يعني بالفلسفه الميتافيزيقيات اللي هي ما وراء العالم المادي يعني. فنحن هون كمان عم نقول ميتا كوجنيشن، يعني ما وراء المعرفه. هي معرفه المعرفه، اذا بدنا نعرفها بكلمتين، هي معرفه كيف نعرف، معرفه كيف نفكر، ومش بس معرفه كيف نعرف ونفكر، وكيف كيف نطور هذه المعرفه، كيف نطور معرفه المعرفة، كيف نستخدم اساليب اكثر فعاليه لتحقيق الهدف المطلوب. اذا هي هون عم بحكي انا عن مهارات ما فوق المعرفه، المعارف والقناعة الموجودة عند الشخص حول العمليات الذهنية اللي بيقوم فيها وما ينتج عن ذلك من حيث تنظيم عملي وتطوير عمليات المعرفة. يعني بمعنى آخر، معرفة كيف نعرف، كيف نتعلم، كيف نفكر، كيف تعمل ذاكرتنا، معرفة كيف تحصل هذه الأمور، هو ما نقصد به بمهارات ما فوق المعرفة. هناك الكثير من الدراسات حول أهمية مهارات وعمليات ما وراء المعرفة، حتى أنا بجازف وبقول إنه في الدراسة الجامعية بالتحديد، وأكثر من ذلك في الدراسات العليا، أنا أكاد أجزم إنه الطلاب الذين يملكون مهارات جيدة في هذا المجال هم الطلاب يعني الناجحون أو المتفوقون الذين يحققون إنجازات. أما الطلاب اللي عندهم مستوى أقل تطوراً في مهارات ما وراء المعرفة، هذا بكل المراحل ولكن خاصة بالتعليم المرحلة يعني الثانوي والجامعي، سيكون عندهم صعوبات بتحقيق يعني تقدم وتحصيل جيد. فيعني مش بس إنه نحن بدنا ندرس، بدنا نعرف كيف بدنا ندرس بطرق مختلفة لتحقيق الهدف المطلوب. مهارات ما فوق المعرفة تتضمن بشكل أساسي التخطيط، المتابعة والمراقبة لعمليات التفكير والتقييم، وبشكل أدق فصلين هون، إنه أنا عندما أستخدم مهارات ما وراء المعرفة شو بعمل؟ مثلاً reflecting on the nature of thinking، يعني أنا أقوم أتأمل أتفكر بطبيعة التفكير والتعلم. وأنا واثق أنه كل واحد منا عنده مفهومه أنه شو هو التعلم أو شو هو التفكير. كثير منا ممكن يعتبره التعلم هو تخزين المعلومات أو جمع المعلومات أو أنه هذا التعلم. كثير منا ممكن يعتبره المعرفة هي مثلا صح أو غلط، موجودة أو غير موجودة، هذا مثلا هذا فهم ما، هذا له علاقة بعدين إذا كان هذا بسهل ولا بيعيق عملية التعلم. إذا أنا أتأمل وأتفكر بطبيعة التفكير وطبيعة التعلم، أنا أتعرف إلى حدود قدراتي في التعلم وفي استخدام الذاكرة، يعني بعرف نقاط قوتي ونقاط ضعفي، أنا أعرف كيف أستخدم الوقت المتاح بشكل فعال، إذا أنا عندي يومين للتحضير لامتحان غير إذا عندي ساعتين، وأنا بقدر أتكيف كيف تعاطيه مع المسألة حسب الوقت، وضمن هذا الوقت بستفيد منه بأقصى قدرة ممكن. أنا بعرف كيف شو هني استراتيجيات التعلم اللي هني أكثر فعالية لهذا الهدف أو لهذا الموضوع. يعني أنا ما بستخدم نفس الطريقة لكل شيء، أنا عندي لكل موضوع ولكل عمل أستخدم طرائق ملائمة. أنا دائما أقوم بمتابعة ومراقبة معرفتي وفهمي. حتى أتمكن من قياس وتقييم مدى فهمي. يعني أنا دائما أنا عم راقب عملية تعلمي وعم قيم إذا أنا عم أفهم ولا لا. هذا بشكل دائم. أنا أيضا عندي مجموعة واسعة ومتنوعة من مهارات الدرس ومهارات التعلم ومهارات الفهم، وأنا أستخدم هذه المهارات بشكل فعال. أنا أيضا أخطط بشكل معقول وبشكل عقلي يعني للمهمة التعلمية أمامي. يعني أنا بحط خطة لشغلي، مش إنه يعني بشكل تلقائي. يعني هودي جوانب مختلفة من عمليات ما فوق المعرفة. هل يمكن تعلم وتعليم هذه المهارات؟ إذا كان إلى أهمية فائقة، طبيعي إنه يعني أنا عم انطلق من منطلق علم التربوي، عم بحكي أنا إذا كنا عم نعلم، بس كمان هذا بصح إذا كنا نحن بدنا نتعلمها نحن. فهناك طبعا الجواب حكما إنه هذه مهارات ليست مهارات يعني تولد مع الإنسان، بالمعنى إنه والله في أشخاص عندهمها بالوراثي وأشخاص ما عندهمها، لا، هذه كلها مهارات يمكن اكتسابها من خلال طرق مختلفة، إما من خلال برامج مخصصة لتعلم مهارات أفضل، مهارات درس للامتحان، مهارات أخذ الملاحظات، مهارات درس الفعال إلى آخره، مهارات إدارة الوقت. ممكن ينعمل برامج مخصصة لتحسين أداء الطالب في هذا المجال. نعم. نعم، سؤال جيد. هو بشكل عام بغض النظر عن مستوى الذكاء، كل إنسان قادر على أن يعمل على تطوير مهارات المعرفة، إن كانت أساسية ولا عليا. فإذا خلينا نقول بالأول إنه الكل قادر على تحسين هذه المهارات، أما الأكثر ذكاء فهم حكما أسرع ويحتاجون إلى وقت أقل وجهد أقل، وعلى الأرجح أنهم يملكون الكثير من هذه المهارات بشكل نتيجة جهودهم السابقة. يعني ما في شك أنه هناك علاقة بين الاثنين، بس هذا لا يعني أنه الأقل ذكاء لا يمكنه تطوير هذه المهارات، بل بالعكس. أنا أقول الطلاب الأقل تحصيلا هم الأكثر استفادة من برامج تحسين هذه المهارات، لأنه مثل واحد ما معه شيء وصار معه شوي، أكيد في فرق بين واحد معه كثير وزاده شوي، ما بيبين الفرق ساعتها. فالأكثر استفادة من برامج تطوير مهارات التفكير، مهارات التعلم، هم الطلاب الأقل تحصيلا، الأقل قدرة إذا بدك. وأيضا يمكن تدريس هذه المهارات ضمن كل مادة وضمن كل يعني بالفيزياء ممكن أستاذ الفيزياء يدخل أيضا أنشطة ومهارات لتدريس مهارات ما فوق المعرفة، في اللغة، بالتاريخ، في كل ميدان يمكن للمدرس أن يدخل أنشطة، وهلأ بنحكي عن شوي منها، لتطوير مهارات ما فوق المعرفة. مثلا بكل مادة فينا نعلم الطالب، نقول له كيف تاخذ نوت. على فكرة يعني بالمراحل الابتدائية والثانوية مش كل الطلاب عندهم المهارة بشكل جاهز، هي بتاخذ وقت لحتى تتبلور وبتصير واضحة. انه كيف بنلاقي كيف نتعرف على الفكرة الرئيسية بالنص، بأي نص، كيف بنعمل تقييم لفهمنا، كيف يكون تقييمنا لفهمنا؟ يعني كل هذه مهارات يمكن لإدماجها ضمن مناهج تدريس أي كل المواد يعني. هلأ مرتبط بمهارات ما فوق المعرفة هي أنه وجود خزان واسع من مهارات التعلم والدرس، لأن المعنى خزان واسع ما بيقدر يعرف كيف بده يختار، لأنه من شو بده يختار. لذلك لا يمكن أن يكون الحديث عن مهارات ما فوق المعرفة مكتملا إلا إذا دخلنا أيضا إلى مهارات التعلم، استراتيجيات التعلم الأساسية، ولهني بشكل سريع يعني ما حطول عنهم، لأنه هني البعض منكم أكيد عنده هني إنه تعرف